بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللحاضرين: وما يذكره بعض الناس عنه أنه قال: زدني فيك تحيرا، كذب باتفاق أهل العلم بحديثه صلى الله عليه وسلم. بل هذا سؤال من هو حائر وقد سأل المزيد من الحيرة، ولا يجوز لأحد أن يسأل ويدعو بمزيد الحيرة إذا كان حائرا، بل يسأل الهدى والعلم، فكيف بمن هو هادي الخلق من الضلالة؟ وإنما ينقل مثل هذا عن بعض الشيوخ الذين لا يقتدى بهم في مثل هذا إن صح النقل عنه. وقول هؤلاء الواقفة الذين لا يثبتون ولا ينفون وينكرون الجزم بأحد القولين يلزم عليه أمور: أحدها أن من قال هذا فعليه أن ينكر على النفاة، فإنهم ابتدعوا ألفاظا ومعاني لا أصل لها في الكتاب ولا في السنة. وأما المثبتة إذا اقتصروا على النصوص فليس له الإنكار عليهم، وهؤلاء الواقفة هم في الباطن يوافقون النفاة ويقرونهم، وإنما يعارضون المثبتة، فعلم أنهم أقروا أهل البدع وعادوا أهل السنة. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد أن ذكر المصنف الرد على فلاسفة الجهمية القائلين بالتخييل ونفاة الجهمية، القائلين بالتعطيل وصرف النصوص عن ظاهرها إلى معاني زعموا أن العقل قد دل عليها، أشار فيما سبق من الحديث إلى بطلان مذهب الواقفة، وهم من يتوقفون بين مذهب أهل الإثبات وأهل التعطيل، ورد على ما زعموا أن النصوص قد دلت عليه من مذهبهم، وأن النصوص قد جاءت بالحث على العلم وعلى طلبه وعلى الازدياد منه، ولم يثبت في تقرير مذهب الواقفة أو المفوضة شيء من النصوص، بل ذكر في هذا المقام أن مذهب الواقفة يلزم منه عدة أمور. الأمر الأول قال أن من قال هذا فعليه أن ينكر على النفاة، من قال بالوقف عليه أن ينكر على النفاة، فإنه ابتدعوا ألفاظا ومعاني لا أصل لها في الكتاب ولا السنة. إذا كان هناك إنكار من هذه الطائفة فليكن على النفاة الذين أحدثوا ألفاظا لا يدل عليها دليل من الكتاب والسنة، وأما أهل الإثبات فليس لهم أن ينكروا عليهم إذا ما استدلوا بالنصوص البينة الواضحة التي تدل على قولهم. فهؤلاء نصروا أهل البدع ونصروا أهل التعطيل وأنكروا على أهل السنة، فكأن هواهم مع هؤلاء، مع أن الأصل في المتوقف أنه لا يجزم بشيء، لا يجزم بأحد القولين، ومن هنا فهو يتوقف، ولو جزم بأحد القولين لقال به، فهؤلاء ليس لديهم جزم، وغاية ما عند المتوقف أنه ينفي العلم عن نفسه وليس له أن ينكر على غيره. ولهذا من كان متوقفا من أهل العلم في مسألة فيها أقوال فإنه لا ينكر على من قال في هذه المسألة بقول، والأصل أن من تكلم في مسألة بقول فإن له علم، بل بعبارة أدق فإنه يدعي العلم، فإما أن يكون علمه صحيحا وإما أن يكون علمه خاطئا. وأما المتوقف فإنه لا يدعي العلم وليس له علم، ولهذا فليس له أن ينكر على أحد القائلين في هذه المسألة. لكن شيخ الإسلام ذكر هنا أنه إن كان هناك إنكار فليكن على النفاة، وإلا فالأصل بأن هؤلاء ليس لهم أن ينكروا على أحد لأن ليس لهم علم، ومن تكلم بالنفي والإثبات فهو يدعي العلم، فإن كان علمه صحيحا فهذا هو الحق، وإلا فإن هذا من قال بادعى العلم وخالف فإنه مخطئ، وأما المتوقف فإنه ليس له علم ولهذا ليس له أن ينكر، ولأنه في شك، والمتكلم يدعي اليقين وليس لصاحب الشك أن ينكر على من يدعي اليقين أو من يخبر عن ما تيقن من الأقوال في مسألة. نعم. الثاني أن يقال عدم العلم بمعاني القرآن والحديث ليس مما يحبه الله ورسوله فهذا القول باطل. نعم، هذا القول باطل، لأن الله عز وجل لا يحب الجهل وعدم العلم بألفاظ الكتاب والسنة. قال الله عز وجل: رغبنا في تدبر القرآن وفي التفقه فيه، وقد جاء في الحديث: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه والفهم محمود وممدوح، وأما الجهل فإنه مذموم. نعم. الثالث أن يقال الشك والحيرة ليست محمودة في نفسها باتفاق المسلمين، غاية ما في الباب أن من لم يكن عنده علم بالنفي وللإثبات يسكت، فأما من علم الحق بدليله الموافق لبيان رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس للواقف الشاك الحائر أن ينكر على هذا العالم الجازم المستبصر المتبع للرسول العالم بالمنقول والمعقول. نعم، أن يقال أن الشك والحيرة ليست محمودة، فالشك والحيرة ليست محمودة، ولكن غاية ما عند هذا الشاك أنه متوقف ينفي العلم عن نفسه، وأما من علم الحق بدليله الموافق لما دلت عليه النصوص ولبيان رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس للمتوقف أن ينكر عليه كما تقدم، لأن المتوقف شاك والمتكلم في مسألة بشيء فإنه صاحب علم. هنا قد يسأل سائل عن قول السلف: العلم ثلاثة، قال الله قال رسوله لا أدري عليه الصلاة والسلام، فلا أدري ممدوحة عند أهل العلم، وما زال العلماء يقولون لا أدري، فكيف يقال أن العلم يرجع إلى هذه الأقسام الثلاثة، وهنا يقال أن الشك والحيرة ليست محمودة؟ ينبغي التنبه إلى هذه المسائل. أولا، السلف إنما مدحوا من قال لا أدري، لم يمدحوه لخفاء العلم عليه، وإنما مدحوه للورع في أن يتكلم في العلم بغير بينة. فينبغي أن يتنبه أن الذي يقول لا أدري لا يحمد من جهة العلم، وإنما يحمد من جهة الورع، لأن الذي لا يدري أمره إما أن يتكلم وهو لا يدري فهذا مذموم، وإما أن يتوقف عند حدود العلم فهذا ورع ممدوح لتوقفه. أما من جهة العلم فالذي يدري هو أفضل من الذي لا يدري، فإذا هنا التوقف إذا كان عن علم وعن ورع، وقد توقف كثير من السلف مع وجود العلم ولكن من باب الورع أن يتكلم في مسألة بغير بينة، فهم ممدوحون من جهة الورع، وأما من جهة نقص العلم فلا شك أن الذي يدري هو خير من الذي لا يدري. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. فالعالم أفضل من غير العالم، لكن من لا يعلم فهو ممدوح إذا وقف عند حدود العلم وقال لا أدري. فإذا قول شيخ الإسلام هنا مستقيم مع كلام السلف أن الشك والحيرة ليست محمودة، والشك أيضا والحيرة لها بواعث كثيرة، فتوقف العلماء عند حدود العلم قد لا يكون لشك وحيرة، ولكنه لم يتبين له وجه الدلالة من النص مع سلوكه الطريق. وأما هؤلاء الذين لم يسلكوا الطريق ولم يجتهدوا ولم يعملوا أفهامهم في فهم النصوص وارتضوا لأنفسهم بالشك والحيرة فهؤلاء لا يمدحون. ففرق بين قول العالم من أهل السنة لا أدري وبين قول هؤلاء الذين لم يتفقهوا بل أعرضوا عن الأدلة وهم في حيرة وشك. نعم. الرابع أن يقال السلف كلهم أنكروا على الجهمية النفاق وقالوا بالإثبات وأفصحوا به وكلامهم في الإثبات والإنكار على النفاق أكثر من أن يمكن إثباته في هذا المكان، وكلام الأئمة المشاهير مثل مالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وعبد الرحمن بن مهدي ووكيع بن الجراح والشافعي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويا وأبي عبيد وأئمة أصحاب مالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد موجود كثير لا يحصيه أحد. وجواب مالك في ذلك صريح في الإثبات، فإن السائل قال له يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى؟ فقال مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول، وفي لفظ استواؤه معلوم أو معقول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، فقد أخبر رضي الله عنه بأن نفس الاستواء معلوم وأن كيفية الاستواء مجهولة، وهذا بعينه قول أهل الإثبات. نعم، ذكر في هذا الوجه أن هذا القول هو قول السلف وهو الذي قال به الأئمة وهو الإثبات، وهو مخالف لقول هؤلاء، فإنكار هؤلاء على هؤلاء الأئمة لا عبرة له، لأن هذا إنكار لقول عامة السلف وليس هو لقول واحد من الأئمة. ثم نبه المصنف رحمه الله على ما قد يتوهم من جواب الإمام مالك وما قد يحتج به بعض المفوضة أو بعض الواقفة من أن الإمام مالك أنه لا يثبت معنى الصفة، وذلك عندما سأله الرجل قال يا أبا عبد الله الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فقال مالك الاستواء معلوم والكيف مجهول، وفي لفظ استواؤه معلوم أو معقول والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. فإنه قد يتوهم متوهم أن الإمام مالك أنه مفوض للمعنى، فالإمام مالك فرق بين معنى الاستواء وبين كيفية الاستواء فقال الاستواء معلوم، فدل على أنه يثبت المعنى، والكيف مجهول أو غير معقول، فهو نفى الكيف ولم ينفي المعنى. ولهذا لو كان الاستواء غير معلوم عنده لقال الاستواء وكيفيته غير معلومة، ففرق بين الاستواء والكيفية. الاستواء الذي معناه يعرف بلغة العرب معلوم لدى أهل اللغة، وهذا هو القدر المشترك الذي ذكره شيخ الإسلام وقرره كثيرا في كتبه، وأنه لا بد من إثبات القدر المشترك بين المسميات، لكن إذا أضيف هذا الاسم إلى موصوف تميز في حقيقته. مثل العلم، العلم معنى يعرف وله حقيقة يخالف الجهل والشك، وكذلك القدرة، كذلك الاستواء والنزول، هذه لها معاني والناس يدركون هذه المعاني، ولهذا هذه المعاني تضاف إلى عدة موصوف إلى عدة مسميات، ويتصف بهذه الصفات عدة موصوفين، فإذا اتصف بها متصف أدرك العقلاء أن هذه الصفة التي قامت بفلان غير الصفة التي قامت بفلان، بل إن العلم في بني آدم، فإذا قيل هذا عالم وهذا عالم فإنه يدرك كل إنسان لأول وهلة أن وجود عالم وعالم لا يقتضي الاشتراك وأن يكون الاتحاد في كل مسائل العلم، بل هناك تفاضل وتباين وهناك اختلاف في العلم، وما زال العلماء يختلفون، هذا عالم وهذا عالم، وهذا مما يدل على أن ما قام بالموصوف من الصفة يباين ما قام بغيره. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن القدر المشترك ليس له حقيقة في الخارج وإنما هو معنى في الذهن، أما إذا قام في الخارج أي خارج الذهن بالموصوفين فليس هو القدر المشترك وإنما هو الصفة التي قامت بالموصوف. فإذا الاستواء معروف من لغة العرب، فإذا أضيف إلى الله عز وجل نعلم أن هذه الصفة صفة لله عز وجل بدلالة الكتاب والسنة. ولكن كيف استوى الرحمن؟ نحن لا نعلم كيفية الاستواء، لأن لا نعلم كيفية الذات، فكذلك لا نعلم كيفية الاستواء. أما المخلوق الذي نعلم ذاته فنعلم كيف يستوي الإنسان، ونعلم كيف تستوي الدواب على ظهور الفلك، ويستوي الإنسان على ظهر السفينة والفلك وعلى ظهور الدواب. فالإنسان له هيئة، والدواب لها هيئة، وسائر المخلوقات كل مخلوق له هيئة. فنحن إذا عرفنا الهيئة وعرفنا الذات ندرك الكثير من الكيفية، وأنه لا يمكن للإنسان أن يستوي في على السفينة أو على ظهر الدابة إلا بالهيئة المعروفة له المعقولة، إلا أن يكون به مرض أو به شيء فيكون على غير الهيئة المعروفة أن يكون مستويا في جلسته على هذا الشيء المستوي عليه. فهذا مما يدل على التباين في الاستواء، ولهذا ليس في إثبات القدر المشترك أي محذور كما ذكر شيخ الإسلام، بل إنكاره يقتضي تعطيل الحقائق. فالاستواء نعلم معناه، وأما الكيفية كيف استوى كيف ينزل، فهذا الذي نفاه السلف وقالوا الكيف مجهول، وهم يقصدون بهذا أي مجهول لنا، ولا يقصدون بذلك أن الكيفية مجهولة مطلقا. ولهذا قال الإمام، قال شيخ الإسلام والإمام مالك قال الكيف مجهول ولم يقل معدوم. ففرق بين القول بالعدم وبين نفي العلم بالشيء، فمن نفى العلم عن نفسه فهذا لا يستلزم نفيه عن غيره. فنحن ننفي العلم عن أنفسنا في معرفة كيفية استواء الله عز وجل، وأما كيفية استوائه في علم الله فلاستوائه كيفية في علم الله، ولنزوله كيفية. ولكن الذي ننفيه هو علمنا بكيفية الاستواء، فنحن ندرك شيئا وهو معنى الصفة، وسائر الصفات معلومة للعرب ومعلومة للمسلمين الذين خوطبوا بهذه اللغة، إذا عرفوا لغة العرب حتى الأعاجم إذا عرفوا اللغة ودرسوها عرفوا معاني الصفات. وأما الكيفية فهي مجهولة لنا، ولهذا أثبت الإمام مالك الاستواء وأثبت معناه ونفى الكيفية في علمه، قال والكيف مجهول، والكيف غير معقول، غير معقول لنا. قال شيخ الإسلام فقد أخبر رضي الله عنه بأن نفس الاستواء معلوم، يعني معنى الصفة وحقيقة الاستواء، يعني حقيقة المعنى، وأما كيفية الاستواء فهي مجهولة. قال وأن كيفية الاستواء مجهولة، قال وهذا بعينه قول أهل الإثبات، هذا قول أهل الإثبات من الأئمة الذين يثبتون معنى الصفة ويثبتون الصفة لله وينفون الكيفية في علمهم. وأما النفاء فما يثبتون استواء حتى تجهل كيفيته، بل عند هذا القائل الشاكي وأمثاله أن الاستواء مجهول غير معلوم. وإذا كان الاستواء مجهولا لم يحتج أن يقال الكيف مجهول، لا سيما إذا كان الاستواء منتفيا، فالمنتفي المعدوم لا كيفية له حتى يقال هي مجهولة أو معلومة. نعم. قال وأما النفاء فما يثبتون استواء حتى تجهل كيفيته، هذا في الرد عليهم، لأنهم ليس لهم أن يحتجوا بقول مالك، لأنهم لا يثبتون الاستواء حتى تجهل كيفيته، بل عند هذا القائل الشاك وأمثاله أن الاستواء مجهول غير معلوم، وهذا مما خالفوا فيه الإمام مالك. الإمام مالك قال الاستواء معلوم، وهم يقولون الاستواء مجهول. قال وإذا كان الاستواء مجهولا لم يحتج أن يقال الكيف مجهول، لا سيما إذا كان الاستواء منتفيا، فالمنفي المعدوم لا كيفية له حتى يقال هي مجهولة أو معلومة. الذي لا يثبت معنى ولا يثبت صفة لا يحتاج أن يقول الكيف مجهول أو معلوم، وإنما يحتاج أن يثبت الكيفية أو ينفيها من يثبت الصفة. أما الذي لا يثبت الصفة مطلقا ويرى أنها معدومة فيمكن أن يثبت كيفية لشيء معدوم. فقول الإمام مالك فيه رد عليهم من وجهين. الوجه الأول في قوله الاستواء معلوم وهم يقولون مجهول. الوجه الثاني أنه قال الكيف مجهول، وهذا مما يدل على أنه يثبت المعنى، وهم لا يثبتون كيفية مطلقا، لأنهم إذا كانوا ينفون معنى الصفة فمن باب أولى أن لا تكون هناك كيفية متصورة. ولهذا ذكر شيخ الإسلام في غير هذا الموطن أن من ينفي الاستواء لا يحتاج أن يقول أنه لا يستوي والكيفية مجهولة، لأن الذي نفى الاستواء لا يثبت شيئا حتى يثبت كيفية. لأي شيء نثبت الكيفية إذا كانت الصفة منتفية من أصلها؟ فهذا مما يدل على مخالفتهم لقول الإمام مالك، وأن قول الإمام مالك موافق لقول السلف في إثبات الصفات على ما يليق بالله عز وجل مع نفي الكيفية في علم المخلوق. نعم. وكلام مالك صريح في إثبات الاستواء وأنه معلوم وأن له كيفية، لكن تلك الكيفية مجهولة لنا لا نعلمها نحن، ولهذا بدع السائل الذي سأله عن هذه الكيفية، فإن السؤال إنما يكون عن أمر معلوم لنا ونحن لا نعلم كيفية استوائه، وليس كل ما كان معلوما وله كيفية تكون تلك الكيفية معلومة معلومة لنا. يبين ذلك أن المالكية وغير المالكية نقلوا عن مالك أنه قال الله في السماء وعلمه في كل مكان، حتى ذكر ذلك مكي خطيب قرطبة في كتاب التفسير الذي جمعه من كلام مالك ونقله أبو عمرو الطلمنكي وأبو عمر بن عبد البر وابن أبي زيد في المختصر وغير واحد، ونقله أيضا عن مالك غير هؤلاء ممن لا يحصى عددهم، مثل أحمد بن حنبل وابنه عبد الله والأكرم والخلال والآجري وابن بطة وطوائف غير هؤلاء من المصنفين في السنة. ولو كان مالك من الواقفة أو النفاة لم ينقل هذا الإثبات، والقول الذي قاله مالك قاله قبله ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخه، كما رواه عنه سفيان بن عيينة وعبد العزيز ابن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون كلاما طويلا يقرر مذهب الإثبات ويرد على النفاة، قد ذكرناه في غير هذا الموضع. ثم ذكر أن الإمام مالك إنما بدع السائل لما سأل عن الكيفية، لأن الكيفية مجهولة لنا. قال فإن السؤال إنما يكون عن أمر معلوم لنا ونحن لا نعلم كيفية استوائه. كل هذا مما يدل على أن الإمام مالك يثبت الاستواء وإنما ينفي الكيفية. كذلك قول شيخ الإسلام وأن له كيفية لكن تلك الكيفية مجهولة لنا، قوله مجهولة لنا لا نعلمها نحن، فهذا مما يدل على أن الأئمة إنما ينفون الكيفية في علم المخلوق. هذه مسألة مهمة، لأن بعض الناس يتوهم من قولهم بلا كيف، إثبات الصفات بلا كيف، أن نعتقد عدم الكيفية مطلقا وأنها ليس لها حقيقة، فهذا لم يعتقده الأئمة، وإنما يثبتون الكيفية لصفات الله عز وجل في علم الله. وأما في علم المخلوق فإنهم لا اطلاع لهم على هذا، ولهذا قالوا بلا كيف أي في علمنا. فقول شيخ الإسلام هنا مجهولة لنا، هذا القيد يدل على أن الكيف المجهول هو في علمنا. ثم قال ونحن لا نعلم كيفية استوائه، وليس كل ما كان معلوما وله كيفية تكون تلك الكيفية معلومة لنا. هذا أيضا تقرير، لأن كيفية الاستواء معلومة لرب العالمين، لكن ليس كل ما كان معلوم يكون معلوما لنا. ثم ذكر أن مما يؤكد هذا أن الإمام مالك نقل عنه أنه قال الله في السماء وعلمه في كل مكان، فقوله الله في السماء هذا دليل على إثباته الاستواء، لأن هذا اللفظ صريح الدلالة في أنه يعلم معنى الاستواء. وأن الله في السماء كما قال الله عز وجل أأمنتم من في السماء، أي على السماء، لأن العرش فوق السماء والله عز وجل فوق العرش. فهذا مما يدل على أن الإمام مالك يثبت الاستواء على ما هو معلوم من لغة العرب، ويثبت أن الله في السماء، وأنه لا حجة للواقفة ولا للمفوضة في كلامه هذا. ثم ذكر أن هذا نقله جملة من أهل العلم من المالكية ومن غيرهم عن الإمام مالك، قال ولو كان مالك من الواقفة أو النفاة لم يقل هذا الإثبات، لأنهم هم لا يقولون هذا. ثم قال القول الذي قاله مالك قاله قبله ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخه كما رواه سفيان بن عيينة، نعم كما نقل هذا الأثر عن ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك. ثم ذكر أن عبد العزيز ابن الماجشون له كلام طويل يقرر مذهب الإثبات يرد على النفاه لأنه من المالكية، فذكر أن هذا هو المشهور عن الإمام مالك وعن أصحابه ومن كان على مذهبه. نعم. وكلام المالكية في ذم الجهمية النفاة مشهور في كتبهم، وكلام أئمة المالكية وقدمائهم في الإثبات كثير مشهور، حتى علماؤهم حكوا إجماع أهل السنة والجماعة على أن الله بذاته فوق عرشه. وابن أبي زيد إنما ذكر ما ذكره سائر أئمة السلف، ولم يكن من أئمة المالكية من خالف ابن أبي زيد في هذا، وإنما ذكر هذا في مقدمة الرسالة لتلقن الجميع المسلمين، لأنه عند أئمة السنة من الاعتقادات التي يلقنها كل أحد. ولم يرد على ابن أبي زيد في هذا إلا من كان من أتباع الجهمية النفاة، لم يعتمد من خالفه على أنه بدعة ولا أنه مخالف للكتاب والسنة، ولكن زعم من خالف ابن أبي زيد وأمثاله أن ما قاله مخالف للعقل، وقالوا إن ابن أبي زيد لم يكن يحسن فن الكلام الذي يعرف فيه ما يجوز على الله عز وجل وما لا يجوز. ثم ذكر مقررا أن هذا هو قول الإمام مالك، أن كلام المالكية في ذم الجهمية النفاة مشهور في كتبهم، وأن الذي نقل عنهم هو ما يوافق ما نقل عن أئمة أهل السنة، ولهذا الأئمة الأربعة كلهم على عقيدة أهل السنة، إلا ما حصل من الإمام أبي حنيفة وبعض أصحابه من القول في الإيمان بما يوافق قول المرجئة، ولهذا قيل هم مرجئة أهل السنة ولم يخرجهم الأئمة من دائرة أهل السنة، لأنهم وقعوا في هذا عن خطأ واجتهاد فتحملت هذه الزلة منهم، ولم يخرجهم الأئمة من دائرة أهل السنة، لأنهم مجتهدون ولهم وأصولهم وقواعدهم وكل ما يقررون هو موافق لعقيدة أهل السنة. وأما سائر الأئمة فكلهم على عقيدة أهل السنة كذلك أصحابهم، وأما المتأخرون من أصحاب الأئمة الأربعة فقد يكون عند بعضهم مخالفة، بل إنه وجدت المخالفة من بعض هؤلاء ووافقوا بعض مذاهب أهل الكلام بدعوى أن هذا هو الذي كان عليه الأئمة، وبعضهم يعلم أن الأئمة لم يكونوا على هذا، ولهذا يقول شيخه في المذهب فلان وشيخه في العلم وفي علم الكلام فلان، فيفرقون بين أشياخهم في الفقه وفي العلم والمسائل العملية وأشياخهم في علم الكلام، يسمون الاعتقاد علم الكلام. أما الإمام مالك وأصحابه ومن كان على طريقته في باب العقيدة فإنه على هذا المذهب، على مذهب السلف. ثم ذكر أن علماء المالكية نقلوا الإجماع أهل السنة على أن الله بذاته فوق عرشه، وهذا ما نقله ابن أبي زيد. ثم أشار على طريقته رحمه الله شيخ الإسلام في دقته أن هناك من أنكر على ابن أبي زيد، وهذا الإنكار لم يكن من المالكية، فدل على أن المالكية موافقون لسائر الأئمة في هذا الباب، ولكن كان من بعض غير المالكية. والذين أنكروا على ابن أبي زيد هذه الجملة لم ينكروها عليه أيضا أنه خالف الكتاب والسنة، وإنما أنكروها كما ينكرون سائر الصفات بأن هذا مخالف للعقل، وأن ابن أبي زيد لم يكن يحسن الكلام حتى يعرف ما يجوز على الله وما لا يجوز عليه. فإذا إنكارهم على طريقتهم في إنكار سائر الصفات، ولم ينكر على ابن أبي زيد هذه الجملة كما قال شيخ الإسلام من أحد من أئمة أهل السنة، إلا ما يستثنى من بعض من أنكر من الأئمة قوله بذاته، هذه أنكرها بعض أهل السنة، لكنهم لم ينكروا الصفة، لم ينكروا الصفة، وإنما كره بعض الأئمة أن يقال بذاته. قد ذكر الإمام ابن القيم أن القول أنه يستوي بذاته ينزل بذاته أنه لا يحتاج إليه، وإن كان المعنى حق لكنه لا يحتاج إليه، فكما أن لا نحتاج أن نقول يخلق بذاته ويرزق بذاته ويستوي بذاته، فكذلك لا نحتاج أن نضيف هذه الجملة للصفات. لكن الذين أطلقوها من الأئمة إنما أرادوا بها الرد على من يقول بالمجاز وأن الاستواء مجازي، فقال هؤلاء الأئمة يستوي بذاته، والعبارة الأسلم من هذا أن يقول استواءه حقيقي كما قال الأئمة استواءه حق، استواءه حقيقي، خروجا من هذا الإجمال الذي أنكره بعض الأئمة. وهذه الجملة قال بها بعض الأئمة من بعض أصحاب الأئمة الأربعة وأنكر عليهم، حتى إن بعض من يشدد في هذا من بعض أهل السنة يبدع على هذه المسألة، لكن ذكر الإمام ابن رجب أن من قالها ومن نفاها فإنهم على عقيدة واحدة، وإنما اختلفوا في اللفظ. والصحيح أنه لا يبدع الرجل في هذه الكلمة، خصوصا إذا كانت في مقام تقرير مذهب السلف والرد على المخالفين، لكن تركها أولى، وأن يقال استواءه حقيقي كما يليق بجلاله، أو استواءه كما أخبر هو عن نفسه، ثم ينفى المجاز الذي يدعيه هؤلاء. نعم. والذين أنكروا على ابن أبي زيد وأمثاله من المتأخرين تلقوا هذا الإنكار عن متأخري الأشاعرة كأبي المعالي وأتباعه، وهؤلاء تلقوا هذا الإنكار عن الأصول التي شاركوا فيها المعتزلة ونحوهم من الجهمية، فالجهمية من المعتزلة وغيرهم هم أصل هذا الإنكار، وسلف الأمة وأئمتها متفقون على الإثبات رادون على الواقف والنفاء، مثل ما رواه البيهقي وغيره عن الأوزاعي قال كنا والتابعون متوافرون نقول إن الله فوق عرشه ونؤمن بما وردت به السنة من صفاته. ثم ذكر أن من أنكر على ابن أبي زيد وأمثاله أي من المنكرين من المتأخرين تلقوا هذا الإنكار عن متأخري الأشاعرة كأبي المعالي وأتباعه، وهؤلاء تلقوا هذا الإنكار عن الأصول التي شاركوا فيها المعتزلة. إذن أصل الشبهة لهؤلاء المنكرين إنما هي واحدة، وهي شبهة المتقدمين بدعوى أن هذا من التجسيم ومن التشبيه، فأصلهم واحد. ولهذا ذكر شيخ الإسلام فيما مضى أن هؤلاء لم يقولوا إن ابن أبي زيد خالف الكتاب والسنة، وإنما يقولون أنه خالف العقل على طريقتهم، أن هذه النصوص وأن إثباتها يخالف مقتضى العقل، وكل ما خالف مقتضى العقل فوجب أن يؤول كما يقول هؤلاء. نعم. وقال أبو مطيع البلخي في كتاب الفقه الأكبر المشهور سألت أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض، قال كفر، قال قد كفر، لأن الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماواته، فقلت إنه يقول على العرش استوى ولكن لا يدري العرش في السماء أو في الأرض، فقال إذا أنكر أنه في السماء كفر، لأنه تعالى في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وقال عبد الله بن نافع كان مالك بن أنس يقول الله في السماء وعلمه في كل مكان. وقال معدان سألت سفيان الثوري عن قوله تعالى وهو معكم أينما كنتم، قال علمه. وقال حماد بن زيد فيما ثبت عنه من غير وجه رواه ابن أبي حاتم والبخاري وعبد الله بن أحمد وغيرهم، إنما يدور كلام الجهمية على أن يقول ليس في السماء شيء. وقال علي بن الحسن بن شقيق قلت لعبد الله بن المبارك بماذا نعرف ربنا، قال بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه، قلت بحد، قال بحد لا يعلمه غيره، وهذا مشهور عن ابن المبارك ثابت عنه من غير وجه، وهو أيضا صحيح ثابت عن أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية وغير واحد من الأئمة. ثم ذكر شيخ الإسلام رحمه الله أيضا الأقوال مأثورة عن السلف بما يوافق ما نقل عن الإمام مالك، ونقل هنا عن أبي مطيع البلخي في الكتاب المعروف بالفقه الأكبر وهو منسوب للإمام أبي حنيفة رحمه الله، أنه سأل أبا حنيفة عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أو في الأرض، قال قد كفر لأن الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى. هذا دليل على تقرير الإمام أبي حنيفة لصفة الاستواء، وأن من قال أنه لا يدري عن ربه هل هو في السماء أم في الأرض فإنه كفر، لأن هذا مقتضاه إنكار ما دلت عليه النصوص وإنكار قول الله عز وجل الرحمن على العرش استوى. قال وعرشه فوق سبع سماوات، فقلت إنه يقول على العرش استوى ولكن لا يدري العرش في السماء أو في الأرض، فقال إذا أنكر أنه في السماء كفر، لأنه تعالى في أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. هذا كلام صريح في تقرير هذه الصفة العظيمة من هذا الإمام، وهو إمام متبع من قبل طوائف من المسلمين ويرونه إماما لهم، فمن خالفه في هذه المسألة وفي غير مسائل العقيدة فعليه أن يرجع إلى قوله إن كان يرى إمامته وهو جدير بهذه المنزلة. فكلامه صريح في تكفير من قال إنه ينكر الاستواء، أنه لا يعرف ربه في السماء أم في الأرض، فذكر له الأدلة فقال إنه قد يقول أنه نعم استوى على العرش لكن لا يدري عن العرش هل هو في السماء أو في الأرض، فذكر قال أيضا إذا أنكر أنه في السماء كفر، إذا أنكر أن العرش في السماء قال لأن الله تعالى في أعلى عليين، فاحتج لأن العرش في أعلى عليين أن الله عز وجل مستوي على العرش والله في أعلى عليين، مع أن هذه المقولة هي من باب المكابرة أن يقال أنه لا يدري عن العرش هل هو في السماء أو في الأرض، فإن هذه مسألة معروفة حتى عند الفلاسفة وعند غيرهم وعند أهل الكلام أن العرش في السماء، لكن لو قال مكابر هذا فإنه إذا أنكر هذا فإن هذا مما ينكر مما هو معروف ومعلوم عند الناس متوارث مستفيض بين الناس. ثم أخبر أن الله عز وجل يدعى من أعلى لا من أسفل، ولهذا يتوجه الناس بقلوبهم وبأيديهم إلى العلو ولا يتوجهون إلى السفل، وهذا ما قرره الأئمة في أن من قال يا الله فإنه يجد ضرورة أنه يتجه إلى السماء، يتجه إلى العلو ولا يلتفت يمنة ويسرة، وإنما يدرك بفطرته أن ربه في السماء وأن ربه فوقه، بل قال العلماء حتى البهائم والحيوانات فإنها تدرك بما جبلها الله عز وجل عليه من هذا الأمر أن خالقها فوق، ولهذا قال بعضهم أنها إذا رفعت رؤوسها فإنها تشتكي إلى الله، إذا وجد لها ألم أو شدة أو أوذيت فإنها ترفع رؤوسها، فيكون هذا من شكواها لله عز وجل. ومعلوم أن المخلوقات أن الله عز وجل قد جعل لها من اللغة والتخاطب ما هي معلومة، ولهذا أظهر الله عز وجل بعض رسله كسليمان، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم خاطبه الجمل، وهذا مما يدل على أن هذه لها لغة تخاطب بها، فإذا أطلع الله عز وجل عليها بعض الخلق فهموا منها، ورب العالمين هو الذي علمها وعلم سائر المخلوقات كلامها، فهذا مما يدل على أن مسألة العلو مسألة مقررة بالفطرة والعقل، بل جبلت المخلوقات عليها وأنه لا يمكن أن ينكرها إلا مكابر، ولهذا ما أنكرها أحد من أهل الفطرة حتى الكفار، فإنهم يلجؤون إلى العلو إذا ما أصابهم أمر ويدعون الله عز وجل وتتجه قلوبهم وأبصارهم إلى العلو، لأنهم يدركون أن خالقهم فوقهم وليس في السفل، ولا يلتفتون يمنة ولا يسرة ولا ينظرون أمامهم وخلفهم وإنما يتجهون إلى العلو. نعم. ثم ذكر أيضا بعض الآثار عن بعض الأئمة، قال وقال عبد الله بن نافع كان مالك بن أنس يقول الله في السماء وعلمه في كل مكان، هذا كما تقدم، هذا مما يثبت أيضا تقرير هذه الصفة عن الإمام مالك كما تقدم. قوله علمه في كل مكان أي أن الله يعلم كل الأشياء في كل مكان، والسلف إذا قالوا علمه في كل مكان فلا ينبغي أن يتصور أن العلم منفصل عن الله عز وجل، صفة الله عز وجل أنها منفصلة عنه، لكن المقصود أن علمه بهذه الأشياء أنه يعلم كل ما هو موجود في كل مكان في كل مكان. وأما أثر العلم في أنه قد يكتب كلام الله وعلمه فنعم، فإنه هذا يكون بين دفتي المصحف ويكون في كلام الناس وعلى ألسنتهم. أما صفة الله عز وجل فهي قائمة بذاته، صفات الله عز وجل هي قائمة بذاته، فلا يكون هناك علم منفصل بأن يقال أن الله عز وجل تنفصل عنه صفة من الصفات، وإنما صفاته إما ذاتية قائمة بذاته ملازمة للذات، وإما فعلية يفعلها متى شاء ولا يفعلها متى شاء، يفعل متى شاء متى ما اقتضت حكمته وعلمه أن يفعل فعل، ومتى ما اقتضى بعلمه وحكمته أن لا يفعل لا يفعل، هذا في الصفات الفعلية. وأما الصفات الذاتية فهي ملازمة لذات الله عز وجل، والله عز وجل يعلم كل ما هو في الأمكنة، كل مكان وما فيه فهو في علم الله عز وجل. ثم نقل عن معدان قال سألت سفيان الثوري بقوله وهو معكم أينما كنتم قال علمه، وهو معكم أينما كنتم قال علمه، فسروا المعية هنا العامة بالعلم، والمقصود أن الله عز وجل فوق العرش كما قال شيخ الإسلام وهو بعلمه في كل مكان، هو فوق العرش وهو يعلم ما نحن عليه، فالمقصود بالمعية هنا العلم، أن الله عز وجل معنا بعلمه مطلع على خلقه وهو فوق عرشه. قال وقال حماد بن زيد فيما ثبت عنه من غير وجه رواه ابن أبي حاتم والبخاري وعبد الله بن أحمد وغيرهم، إنما يدور الجميع على أن يقولوا ليس في السماء شيء، هذا قاله كثير من الأئمة، أن مذهب الجهمية ومقالة الجهمية تدور وترجع إلى هذه المسألة أنه ليس في السماء شيء، وهذا قرره شيخ الإسلام كثيرا، وذلك أنهم يقولون أن الله عز وجل لا يتصف بصفة ولا يتسمى باسم، ويجعلونه ذاتا مجردة عن الصفات وليس لها صفة قائمة بها وليس له فعل. قال شيخ الإسلام وهذا ليس له وجود إلا في الذهن، هذا ليس له وجود إلا في الذهن، يتصورون وجود الله عز وجل في أذهانهم، وأما إثبات أن الله عز وجل موجود أو أنه في السماء فإن هذا لا يعتقدونه. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن المعطل يعبد عدما والمشبه يعبد صنما، فالمعطلة يعبدون العدم لأنهم يعبدون من يعتقدون أنه لا يتصف بصفة ولا يتسمى باسم، وإن كانوا يتفاوتون في التعطيل، فهم يعبدون في الحقيقة عدم لا حقيقة لهذا الوجود الذي يتصورونه. قال وقال علي بن الحسين بن شقيق قلت لعبد الله بن المبارك بما نعرف ربنا؟ قال بأنه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه. هذا مما يدل أيضا على تقريب السلف بأن الله عز وجل فوق السماوات فوق العرش، وهذا في إثبات العلو. صفة الاستواء قال بائن من خلقه، أي أن الله عز وجل بائن عن المخلوقات غير حال بها، كما قال الأئمة الإمام أحمد وغيره لم يدخل بها ولم يخلقها في نفسه، بل هو بائن عنها، ولهذا هو خالق وهي مخلوقة، وهو رازق وهي مرزوقة، وهو إله قائم بنفسه وهي مفتقرة في وجودها لخالقها، فهو بائن عن خلقه من كل وجه، وما من صفة إلا وهي دالة على مباينة الخالق للمخلوق، لأن ما يقوم بالرب من الصفات ليس مما يقوم بالمخلوقين. ثم ذكر أن هذا مشهور عن ابن المبارك ثابت عنه من غير وجه، وهو أيضا صحيح ثابت عن أحمد وإسحاق بن راهوية وغير واحد من الأئمة. نعم هذا هو المنقول عن سائر الأئمة في هذا الباب. نعم. وقال رجل لعبد الله بن المبارك يا أبا عبد الرحمن قد خفت الله من كثرة ما أدعو على الجهمية، قال لا تخف، فإنهم يزعمون أن إلهك الذي في السماء ليس بشيء، وقال جرير بن عبد الحميد: كلام الجهمية أوله شهد وآخره سم، وإنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء إله. رواه ابن أبي حاتم ورواه هو وغيره بأسانيد ثابتة عن عبد الرحمن بن مهدي قال: إن الجهمية أرادوا أن ينفوا أن يكون الله عز وجل كلم موسى بن عمران وأن يكون على العرش، أرى أن يستتابوا، فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم. وقال يزيد بن هارون: من زعم أن الله على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي. وقال سعيد بن عامر الضبعي: وذكر عنده الجهمية فقال: هم أشر قولا من اليهود والنصارى، قد أجمع أهل الأديان من المسلمين على أن الله على العرش، وقالوا هم ليس عليه شيء. وقال عباد بن العوام الواسطي: كلمت بشرا المريسي وأصحابه، فرأيت آخر كلامهم ينتهي إلى أن يقولوا ليس في السماء شيء، أرى والله ألا يناكحوا ولا يوارثوا، وهذا كثير في كلامهم. ثم ذكر قال: وقال رجل لعبد الله بن المبارك: يا أبا عبد الرحمن، قد خفت من كثرة ما أدعو على الجهمية. قال: لا تخف، فإنهم يزعمون أن إلهك الذي في السماء ليس بشيء. هذا من بعض من سأل الإمام عبد الله بن المبارك أنه يخشى أن يكون قد وقع في مخالفة من كثرة دعائه على الجهمية، وهذا مما يدل أن السلف كانوا يدعون على أهل البدع. وهذه مسألة فيها تفصيل، فإنه إن كان في الدعاء على المخالف فيه مصلحة متحققة، مثل أن يعلم الناس مخالفته أو أن يكون متسلطا فيدعى عليه بأن يخلص الله المسلمين من شره وأن يكبت فتنته، فإن هذا فعله الأئمة. فكان هذا الرجل السني يدعو على هؤلاء، فذكر هذا لعبد الله بن المبارك. قال: لا تخف، فإنهم يزعمون أن إلهك الذي في السماء ليس بشيء، شاهد قوله في السماء. وهذا مما يدل أن المسلمين مجمعون على هذا، ولهذا خاطب هذا الرجل وقال له: إن إلهك الذي في السماء، الذي يعتقده كل مسلم أن إلهه في السماء ليس بشيء، لأنهم إن أنكروا علوه وأنكروا الصفات فكأنهم أنكروا وجوده. ولهذا غاية ما عند هؤلاء هو إثبات توحيد الربوبية، ثم أفضى بهم هذا الطريق الذي سلكوه إلى إنكار وجوده بالكلية. فهذا مما يدل على أن الأئمة أنهم يشددون في هذا الأمر على من خالف، وأن هؤلاء الجهمية الذين كان يدعو عليهم من يدعو، فإنهم لا يرون بذلك بأس أن يدعى على مثل هؤلاء، لأن قولهم عظيم وهو يفضي إلى إنكار وجود الله عز وجل. وهذه المسألة تدل على مسألة مهمة قد يتوقف أو يشك فيها بعض المتأخرين، فإن بعض من يدعي الورع والعبادة يظن أن الكلام في أهل البدع والرد عليهم والدعاء عليهم والتحذير منهم أنه من الاشتغال بالفتن وأنه من الغيبة المحرمة، وهذه فتنة في ذاتها. إذا كان السني يعتقد أن الكلام في أهل البدع والتحذير منهم أنه من الغيبة، وقد فتن بهذا كثير من العباد ومن أصحاب العبادة الذين ليس لهم فقه، بل حتى بعض من ينتسب للعلم ومن قد يظن فيه الخير، إذا جاءت هذه المسألة توقف عندها ولم يحذر. ولهذا عمت البدع وانتشرت بسبب سكوت بعض أهل العلم، ولا نقول أن أهل العلم سكتوا، فإنه لا تزال طائفة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أهل السنة يقومون بهذا الأمر. لكن يجب على الجميع أن يدركوا أن التحذير من أهل البدع وأن بيان أمرهم وأن غيبتهم الغيبة التي هي بضوابطها كما قال العلماء لا غيبة لمبتدع، أنها من التحذير من أهل البدع. وحقيقة أني أكبرت أحد إخواننا وهو الشيخ عبد الرحمن الشبل رحمه الله، وكان على علم وفقه كبير بهذه العقيدة السلفية، عندما نقل لي أحد الطلبة أنه في شهر رمضان يدرس الطلاب، ثم بعد ذلك يقول: الآن نحذر من أهل البدع. وهذا مما يدل على يقين الرجل، وإلا لو كان بعض الناس في نفسه شك من هذا ما تكلم في هؤلاء خصوصا في رمضان، لأن الكل حريص على إكمال صيامه وعلى عدم الخوض بما يقدح في صيامه. هذا يدل مما عليه أهل السنة من اليقين، وهذا مما يدل على بقاء هذا المنهج والفقه بحمد الله في أهل السنة إلى اليوم. وحدثني آخر من الإخوة في موريتانيا عن أحد الأئمة من أهل السنة في ذلك البلد، فسأله بعض من يسأل عن العبادة، قال: بما نقضي وقت السحر؟ وما أفضل ما نقضي به وقت السحر؟ قال: بالطعن في أهل البدع، بالطعن في أهل البدع. هذا كلام الأئمة الذين عرفوا منهج السلف. وأما من يظن أن التحذير من أهل البدع أنه من الفتنة وأنه من الغيبة، فعليه أن يراجع كتب السلف ولينظر في كتب السلف حتى يشفي الله عز وجل ما في قلبه من هذه المسألة. ومع هذا فكم نبهنا في هذه المسألة وفي غيرها أن هذه المسائل لها ضوابط شرعية، وأن القول أيضا في الطرف الآخر من بعض المتعجلين ومن بعض من لا هم له إلا الكلام في الناس من أهل السنة ومن غيرهم، وأن الأمر هو كلام في الليل والنهار وطعن في الجميع ببينه وبغير بينه، فإن هذا لا يقره أهل السنة، لا يقره أهل السنة. وإنما الكلام في أهل البدع له ضوابط إذا كانت هناك حاجة للتنبيه، وإذا كان الكلام بعدل وإنصاف. وقد ذكرت الضوابط المتعلقة بهذه المسألة في كتاب موقف أهل السنة في الفصل الخاص بغيبة أهل البدع، والكلام موثق بالأدلة الشرعية وبكلام الأئمة المعتبرين. فينبغي ويجب على أهل السنة أن يعرفوا عقيدته وأن يعرفوا ما كان عليه السلف، وأن يكونوا على بينة وبصيرة حتى لا نقع في تلك المناهج المنحرفة من أهل الغلو وأهل التقصير. فعقيدة أهل السنة عقيدة وسط بين أهل الغلو وبين أهل التقصير، وكم زل بسبب هذه المسائل من زل. ويجب على أهل السنة أن ينصروا دين الله والحق، وأن لا يبالوا بالمتكلم من كان، ولو كان ينتسب لمنهج السلف، فإذا أخطأ يجب أن يقال أخطأت. والكلام مبناه على الدليل وعلى الرجوع إلى كلام الأئمة. فهذه المسألة ينبغي أن تقرر وأن تعرف بأدلتها حتى لا يقع في النفس ما يقع، وحتى لا يحصل لبعض الناس حرج بسبب هذه المسألة. ثم قال وروى، ثم قال: وقال جرير بن عبد الحميد: كلام الجهمية أوله عسل وآخره سم. هناك اختلاف في العبارات في النسخ، والمعنى واضح في قوله عسل أو شهد. مقصود أن كلام الجهمية قالوا أوله عسل، لأنهم في بداية الأمر يظهرون التنزيه. الجهم إذا تكلم قد يغتر بكلامه لأنه يدعي التنزيه، ويقولون: إنما أردنا تنزيه الله، والله عز وجل منزه عن كل نقص. ثم بعد هذه المقدمة التي هي مقبولة وكل مسلم يقررها: فالله منزه عن كل نقص، والله موصوف بصفات الكمال. فالجهمية لا يعرفون إلا النفي، يقولون: منزه عن كل نقص. فنحن نقول: نعم، هو منزه عن كل نقص، وهو موصوف بصفات الكمال. ثم يجعلون من تنزيه عن النقص نفي صفات الكمال لله عز وجل. ولهذا قال الأئمة في وصف مذهب أهل السنة أنه تنزيه بلا تعطيل، تنزيه بلا تعطيل وإثبات بلا تشبيه. هذا هو مذهب أهل السنة، نزه من غير تعطيل، لأن المعطلة أرادوا التنزيه فوقعوا في التعطيل، والمشبهة أرادوا الإثبات فوقعوا في التشبيه. أهل السنة ينزهون الله من غير تعطيل، ويثبتون الصفات من غير تشبيه. فكلام الجهمية أوله عسل، قد ينخدع بها الناس، يقولون: الله منزه عن النقص. ثم بعد ذلك يبنون على هذه المقدمة الصحيحة مقدمات باطلة، ثم يقولون: والصفات أو الحوادث تستلزم التشبيه والتجسيم، فهو منزه عن هذا. ثم يأتون ببعض هذه الألفاظ المجملة التي تتضمن تعطيل الله عز وجل عن أسمائه وصفاته. قال: وآخره سم، لأنه تعطيل وكفر، بل إنه إنكار لوجود الله عز وجل. قال: وإنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء إله. هذا كما تقدم عن الأئمة. وروى هو وغيره بأسانيد ثابتة عن عبد الرحمن بن مهدي وهو من أئمة أهل السنة، قال إن الجهمية أرادوا أن ينتهوا أن يكون الله عز وجل كلم موسى وأن يكون على العرش، أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم. إن الجهمية أرادوا بمقالتهم أن ينفوا كلام الله عز وجل لموسى، وقد صرحوا بهذا، صرحوا بهذا. ولعل هذا من بعض من كان يقول بمقدمات كلام الجهمية ولم يصرح، ثم صرحوا بعد ذلك أنه لم يكلم موسى تكليما وأنه لم يستوي على العرش. قال أرى أن يستتابوا فإن تابوا وإلا ضربت أعناقهم، هذا مما يدل على قتل أهل البدع إذا نشروا الفساد في الأرض، وقتلهم إما أن يكون لردتهم إن كانت المقالة توجب الردة وقامت عليهم الحجة بذلك، وإما أن يكون من باب التأديب لهم وزجرهم عن نشر الفتنة والشر في المسلمين. قال وقال يزيد بن هارون من زعم أن الله على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي. هذا الأثر فيه تنبيه على مسألة مهمة، وهو البعد عن الأمور المحدثة وعن التعمق في هذه المسائل، وأن الواجب هو إثبات ما هو معلوم لدى عموم المسلمين وما هو مستقر عند أهل الفطرة من إثبات الصفات على هذا الوجه. ولهذا قال بعض السلف عليك بدين الأعرابي، وقال بعضهم عليك بدين الصبي في الكتاب، لأن الصبي سليم الفطرة لم يتلوث، وكذلك الأعرابي الذي هو في البادية لم يتلوث بكلام هؤلاء. أما هؤلاء أهل الكلام أحدثوا كلاما فتنوا به الناس وكان فتنة لهم ولغيرهم. قال على خلاف ما يقر في قلوب العامة، لأن العامة على سلامة وعافية، وأما إذا كان العامة ممن خالط أهل البدع وتلوثوا بشبههم فإن الأمر ليس كما يظن، إنما المقصود بالعامة الذين سلمت فطرهم. ولهذا ما تجد رجلا في الصحراء يعيش في الصحراء لم يتلوث بكلام هؤلاء تجد أنه ينكر هذه الصفات. ونحن عرفنا العوام وخالطناهم ممن لم يطلع على كلام الجهمية، لا أعلم أن عاميا يوما من الأيام استشكل هذه الصفات أو أحدثت له فتنة، مع أن نخاطبهم بالصفات وبما جاء في النصوص، لا أتذكر أن رجلا من عوام المسلمين في مسجد من مساجدهم استشكل هذه المسائل، وإنما يستشكلها بعض من اطلع على كلام الجهمية والمعتزلة وسائر أهل الكلام من بعض طلاب العلم، حتى من بعض طلاب العلم الذين لم يترسخوا في العلم، وقد يكون لهم اطلاع على بعض كلام المخالفين فيحصل لهم اضطراب في هذه المسائل. وكثير من الأسئلة التي يسأل عنها الآن ومرجعها إلى البحث عن الكيفية بسبب ما وقع فيه الناس من التلوث ببعض كلام هؤلاء الذين خالفوا في هذه المسألة. قال وقال سعيد بن عامر الضبعي وذكر عنده الجهمية فقال هم شر قولا من اليهود والنصارى، وقد أجمع أهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش، وقالوا هم ليس عليه شيء. يقول أن هؤلاء قولهم شر من قول اليهود والنصارى، قول الجهمية شر من قول اليهود والنصارى، لأنه ينخدع به، لأنه يخدع الناس كما نقل عن بعض الأئمة، وإلا فليس من ينتسب إلى الدين وإن كانت لديه مخالفة كمن ينكر الدين من أصله وينكر رسالة النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى. واليهود قالوا أقوالا عظيمة في الله، قالوا إن الله فقير، وقالوا يد الله مقلولة، فقولهم عظيم، لكن المقصود أن هؤلاء ينخدع بهم المسلمون، وأما اليهود والنصارى فإنه لا ينخدع بهم المسلمون، كما سئل الإمام أحمد رحمه الله هل نقاتل مع القدرية؟ قال لا. قيل نقاتل مع اليهود والنصارى؟ قال نعم. قيل له كيف؟ قال هؤلاء ينخدع بهم المسلمون وأولئك لا ينخدع بهم المسلمون. فاليهود والنصارى إذا قاتل مع المسلمين لا يمكن أن يفتن به مسلم يقول هؤلاء دافعوا عن المسلمين ويحبون الإسلام، كما حصل في بلادنا عندما استعين ببعض أهل الكتاب لم يفتن مسلم واحد وقال إن اليهود والنصارى يحبون الدين، لكن لو استعنا بالرافضة أو الجهمية لفتن خلق كثير، ولن نستطيع بعد ذلك أن نتكلم بكلمة يقال أمس بالأمس كانوا يقاتلون معكم واليوم تتكلمون فيه. نحن ما خرجنا من كلام الناس قبل أن يوجد قتال مع هؤلاء، فالناس يقولون لا تتكلموا في المسلمين، كلهم يصلون إلى قبلة واحدة ويعبدون ربا واحدا ويعتقدون رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف تطعنون فيهم؟ هذا يقول بعض المسلمين، فكيف لو قاتلوا مع المسلمين ونصروهم؟ قيل هؤلاء نصروا الدين فكيف تتكلمون فيهم؟ ولهذا بعض عندما يعلن بعض هؤلاء موقفهم من بعض الزنادقة وأنهم يبيحوا دمه يفتن خلق كثير من بعض هؤلاء بسبب هذه التصريحات. بل عندما يقال لعنوا فلانا ولعنوا الكفار فإنه ينخدع بهم كثير من الناس يقولون يلعنون أعداء الإسلام، فهذا مما يدل على فتنة الناس وعلى شدة الفتنة إذا ما كان هذا الأمر يقع من أهل البدع. وأما اليهود والنصارى فالكل يعلم حتى عوام المسلمين أن اليهودي والنصراني ما قاتل معك لنصرة دينك، وإنما يقاتلون لمصالحهم ولما يعطون مقابل هذا من الدنيا. ثم قال: وقال عباد بن العوام الواسطي: كلمت بشرا المدريسي وأصحابه فرأيت آخر كلامهم ينتهي إلى أن يقول ليس في السماء شيء، أرى والله أن لا يناكح ولا يوارث. هذا أيضا موقف الأئمة، والآثار كثيرة عن السلف في عدم مناكحة وموارثة الجهمية، وهذا هو الحق، فإن الجهمية مقالتهم مكفرة، وكذلك كل من كان قوله من على سبيل الكفر والشرك فإنه لا يناكح ولا يورث، وهذا من باب الاحتياط للدين، فإن هؤلاء وقعوا في الكفر والشرك. وأما في باب التكفير المعين لهؤلاء فإنه لا يستعجل في هذا حتى تقام عليهم الحجة، لأن هذا من الاحتياط في أن لا يكفر هؤلاء إلا بعد بينة ويقين. نعم. وهكذا ذكر أهل الكلام الذين ينقلون مقالات الناس مقالة أهل السنة وأهل الحديث، كما ذكر أبو الحسن الأشعري في كتابه الذي صنفه في اختلاف المصلين ومقالات الإسلاميين، فذكر فيه أقوال الخوارج والروافض والمعتزلة والمرجئة وغيرهم، ثم قال: ذكر مقالة أهل السنة وأصحاب الحديث. وجملة قولهم الإقرار بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله وبما جاء من عند الله وبما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يردون من ذلك شيء، إلى أن قال: وأن الله على عرشه كما قال: الرحمن على العرش استوى، وأن له يدين بلا كيف كما قال: لما خلقت بيدين، وأقر أن الله أن لله علما كما قال: أنزله بعلمه، وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه، وأثبت السمع والبصر ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة، وقالوا إنه لا يكون في الأرض من خير ولا شر إلا ما شاء الله، وأن الأشياء تكون بمشيئة الله كما قال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إلى أن قال: ويقولون إن القرآن كلام الله غير مخلوق، ويصدقون بالأحاديث التي جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل إن الله ينزل إلى سماء الدنيا فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، كما جاء في الحديث، ويقرون أن الله يجيء يوم القيامة كما قال: وجاء ربك والملك صفا صفا، وأن الله يقرب من خلقه كيف شاء كما قال: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وذكر أشياء كثيرة إلى أن قال: فهذه جملة ما يأمرون به ويستعملونه ويرونه، وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول: وإليه نذهب. ثم ذكر شيخ الإسلام بعد أن نقل الآثار عن السلف في تقرير إثبات الصفات والعلو لله عز وجل، ذكر أن هذا المذهب هو الذي حكاه المصنفين في كتب الفرق والمقالات، وهو ما نقله أبو الحسن الأشعري في كتابه المعروف اختلاف المصلين ومقالات الإسلاميين، فإنه قرر أن هذا هو مذهب السلف كما نقل عنه شيخ الإسلام هذا النقل البين الواضح، وهو موافق في ألفاظه لما هو مقرر عند أهل السنة والجماعة، أنهم يثبتون الصفات كما جاءت وكما ثبتت في الكتاب والسنة مستدلين على ما يثبتونه بالأدلة من الكتاب والسنة. ذكر جملة من الصفات، وأن أهل السنة يثبتون هذا ويقرونه ويعتقدونه. ثم ذكر قال: فهذه جملة ما يأمرون به ويستعملونه ويرونه، وبكل ما ذكرنا من قولهم نقول وإليه نذهب. وهذا مما يدل على رجوع الأشعري إلى عقيدة أهل السنة، فإنه ذكر هذه الجملة من مذهب أهل السنة، وأنهم يخالفون أهل الكلام ويخالفون المعتزلة عندما صرح بقوله ولم ينفوا ذلك عن الله كما نفته المعتزلة، فدل على رجوعه إلى عقيدة أهل السنة وهذا هو الحق. وأما ما يأتي في كلامهم بعض الألفاظ والعبارات كما سيأتي مما يخالف قول أهل السنة فليس هذا مما ينقض رجوعه إلى عقيدة أهل السنة، وإنما هذا من قبيل أخطاء العلماء الذين انتسبوا لمذهب أهل السنة ابتداء، لأنه قرر مذهب السلف وأنه يقول بقولهم وبما يقول به الإمام أحمد يقول. ومعلوم أن من قرر عقيدة أهل السنة إجمالا ثم اجتهد في تقريرها بالأدلة من الكتاب والسنة فإذا أخطأ بعد ذلك فإن خطأه مغفور، لكن المخالفة عندما لا يسلك الطريق ولا يستدل بنصوص الكتاب والسنة ولا يعظم السلف، وأما كونه يخطئ فهذا لا يقدح في انتسابه للسنة. ينبغي أن تقرر هذه المسألة، الرجل إذا كان على عقيدة أهل السنة وعلى منهجهم يستدل بنصوص الكتاب والسنة وعلى ضوء فهم السلف ويعتني في الاجتهاد بالنظر في النصوص وبالاطلاع على كلام الأئمة ويقرر ما يقررونه ويحترمهم ويجلهم ويوقرهم، ثم إذا أخطأ بعد ذلك فإن هذا الخطأ لا يخرجه من دائرة أهل السنة لأنه سلك الطريق. ولهذا فإن هذا هو الضابط الذي به عرفنا أهل السنة. وأما من يظن أن أهل السنة لا يخطئون فلو قلنا بهذا لخرج كثير من الأئمة من دائرة أهل السنة، كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية إن القول بتقسيم الدين إلى أصول وفروع يبدع المخالف في الأصول ولا يبدع في الفروع، قال هذا من أقوال أهل الكلام، ولو كان الأمر كذلك لهلك أكثر فضلاء الأمة، هكذا يقول شيخ الإسلام. ثم ذكر أن بعض السلف خالف في بعض المسائل في باب الاعتقاد، لكن هذه المخالفة إنما هي ناشئة عن اجتهاد، وأما هو في الأصول فهو على عقيدة أهل السنة، كما أن مرجئة الفقهاء ومرجئة أهل السنة خالفوا في هذه المسألة وهي مسألة عظيمة وهي أصل، ومع هذا لم يخرجهم الأئمة من دائرة أهل السنة، وإنما قالوا مرجئة أهل السنة لأنهم على أصول وعلى عقيدة أهل السنة. فالإمام الأشعري هو كغيره من الأئمة الذين هم على عقيدة أهل السنة ابتداء ثم وجدت لديه أخطاء، كما أن بعضهم أخطأ وهو لم يعرف مذاهب أهل الكلام، فهذه الأخطاء لا تخرجه من دائرة أهل السنة بعد أن اعتنق مذهب السلف، وأما قبل ذلك فلم يكن على مذهب أهل السنة وإنما كان على مذاهب أهل الكلام، لكنه عندما رجع وتاب ورجع في سنة 300 وبقي حتى توفي سنة 24 و300، وهو طيل هذه الفترة على عقيدة أهل السنة وصنف كتابيه مقالات الإسلاميين والإبانة وهو على عقيدة أهل السنة، فهذا مما يدل على رجوعه وعلى صحة رجوعه. وأما ما جاء عنهم بعض العبارات المشكلة والتي لا تتفق مع مذهب السلف فهو كخطأ غيره من الأئمة الذين هم على أصول عقيدة أهل السنة لكنهم أخطأوا في بعض العبارات. نعم. قال الأشعري أيضا في مسألة الاستواء: قال أهل السنة وأصحاب الحديث: ليس بجسم ولا يشبهه ولا يشبه الأشياء، وأنه على عرشه كما قال: الرحمن على العرش استوى. ولا نتقدم بين يدي الله ورسوله في القول، بل نقول استوى بلا كيف، وأن له يدين بلا كيف كما قال تعالى: لما خلقت بيدي، وأن الله ينزل إلى سماء الدنيا كما جاء في الحديث قال: وقالت المعتزلة استوى على عرشه بمعنى استولى. ثم نقل عن الأشعري قال: وقال الأشعري أيضا في مسألة الاستواء: قال أهل السنة وأصحاب الحديث: ليس بجسم ولا يشبه الأشياء. هذه المسألة لم يوفق الإمام الأشعري في نقلها عن أهل السنة، فإنهم لم يتكلموا في الجسم بشيء، لم ينفوا ولم يثبتوا. وأما قوله ولا يشبه الأشياء فإنهم قالوا أنه لا يشبه المخلوقات، كما دل هذا على هذا النص قال عز وجل: ليس كمثله شيء، أي من الأشياء المخلوقة، فكذلك هم يقولون لا يشبه الأشياء، لا يشبه المخلوقات، فهذا حق. أما ليس بجسم فإن أهل السنة لم ينفوا الجسم ولم يثبتوه. قد ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أن سبب هذا أن الجسم لفظ مجمل، فهو عند أهل اللغة هو ما يتكون من مادة كثيفة من لحم ودم في بعض الأجسام، أو من حجر، أو من حديد، أو من مادة أخرى، فكل جسم له مادة. وأهل اللغة يقولون أن الجسم هو متألف من مادة كثيفة، فهؤلاء الذين يقولون أن هذا هو الجسم فنحن ننزه الله عز وجل عن هذا المعنى. ولكن هناك من يطلق الجسم على من يشار إليه ومن تقوم به الصفات، يقولون الجسم هو من قامت به الصفة، الجسم هو من يشار إليه. فهذا المعنى أهل السنة يطلقون على أن الله عز وجل موصوف بالصفات ويشار إليه، ولهذا بسبب هذا الإجمال فأهل السنة لم يطلقوا الجسم، لأنه لم يأتي في الكتاب والسنة أن يقال أنه جسم أو ليس بجسم، وإنما جاء إثبات الصفات. فإذا كان من يعتقد أن الجسم ما تقوم به الصفات فنقول المعنى الذي نفيته باطل، بل الله عز وجل تقوم به الصفات ولكن لا تطرق الجسم. وكذلك من يقول إن الجسم هو ما له مادة وقد يتصور مادة لهذا الجسم، فنحن ننزه الله عز وجل عن هذه التصورات وعن هذه الأباطيل. ولهذا أهل السنة فإنهم أئمة السلف، وكذلك المحققون الذين حققوا مذهبهم كشيخ الإسلام ابن تيمية وهو من المتأخرين، قرر هذه المسألة تقريرا بينا واضحا في أنهم لا يطلقون هذا اللفظ على الله عز وجل لا بالإثبات ولا بالنفي. وأما ما ذكره من الاستواء وأنهم يثبتون الاستواء وأن وكذلك يثبتون أن له يدين بلا كيف، فهذا كله حق لقول الله عز وجل خلقت بيدي، وأن الله ينزل إلى السماء الدنيا كما جاء في الحديث. قال وقالت المعتزلة استوى على عرشه بمعنى استولى، هذا في مقابل قول أهل السنة، وهذا حق. والأشعري خبير بأقوال المعتزلة، ولهذا كل ما نقله في كتابه عن المعتزلة فهو قول خبير بهم بخلاف غيره ممن نقلوا مقالة المعتزلة، فقد يخطئون عليهم. وأما الأشعري فهو خبير بأقوال المعتزلة وأهل الكلام، وله خبرة بعقيدة أهل السنة وإن خفيت عليه بعض العبارات. ولهذا ذكر شيخ الإسلام أن كتابه هو أفضل الكتب المصنفة في مقالات الناس. وقال الأشعري أيضا في كتابه الإبانة في أصول الديانة في باب الاستواء، إن قال قائل ما تقولون في الاستواء، قيل نقول له إن الله مستوى على عرشه كما قال الرحمن على العرش استوى، وقال إليه يصعد الكلم الطيب، وقال بل رفعه الله إليه، وقال حكاية عن فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. كذب فرعون موسى في قوله إن الله فوق السماوات، وقال الله تعالى أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، فالسماوات فوقها العرش وكل ما على فهو سماء، وليس إذا قال أأمنتم من في السماء يعني جميع السماوات، وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات. ألا ترى أنه ذكر السماوات فقال وجعل القمر فيهن نورا، ولم يرد أنه ملأ السماوات جميعا ملأ السماوات جميعا. ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء لأن الله مستو على العرش الذي هو فوق السماوات، فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش. وقد قال قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية أن معنى استوى استولى وملك وقهر، وأن الله في كل مكان، وجحدوا أن يكون الله على عرشه كما قال أهل الحق، وذهبوا في الاستواء إلى القدرة، فلو كان كما قالوا كان لا فرق بين العرش والأرض السابعة، لأن الله قادر على كل شيء، والأرض فالله قادر عليها وعلى الحشوش والأخلية، فلو كان مستوى على العرش بمعنى الاستيلاء لجاز أن يقال هو مستوى على الأشياء كلها، ولما لم يجز عند أحد من المسلمين أن يقال إن الله مستوى على الأشياء كلها وعلى الحشوش والأخلية، بطل أن يكون معنى الاستواء على العرش الاستيلاء الذي هو عام في الأشياء كلها. نعم. ثم ذكر أيضا هذا النقل عن الأشعري في كتاب الإبانة، وهو مما صنفه بعد رجوعه، أنه ذكر في باب الاستواء قال: إن قال قائل ما تقولون في الاستواء، قيل نقول إنه إن الله مستوى على عرشه، كما قال الرحمن على العرش استوى، وفي قول الله عز وجل إليه يصعد الكلم الطيب، قول الله عز وجل بل رفعه إليه. فذكر بعض الأدلة في علو الله عز وجل وفي استوائه على عرشه. قال: وقال حكاية عن فرعون: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا. قال: كذب موسى في قوله إن الله فوق السماوات، أي أن فرعون كذب موسى في قوله إن الله فوق السماوات. وقال الله عز وجل: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، فالسماوات فوقها العرش وكل ما على فهو سماء. يعني يبين أن المعنى إذا كان المقصود بالسماوات المبنية فالعرش فوقها، ومع أنه كل سماء كل ما على فهو سماء. ولهذا إذا قيل ما معنى فيه هنا، قيل إن معناها بحسب تفسير السماء. فإذا كان المقصود بالسماء السماء المبنية المخلوقة السماوات السبع، فإن الله ليس بداخل في هذه السماوات، والله عز وجل منزه أن تحيط به المخلوقات، بل هو فوق هذه السماوات، لأن العرش فوق السماء السابعة وفوق الماء، والله عز وجل فوق العرش. وإذا أريد بالسماء العلو فلا بأس أن يقال أن فيه هنا كما يقول النحاة ظرفية، أي أنه في العلو. وأما إذا أريد بهذا السماء المبنية فإن هنا في بمعنى على، كما قال الله عز وجل عن فرعون: لأصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل، كما جاء في الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال جهنم يلقى فيها وتقول هل من مزيد، حتى يضع رب العزة والجلال عليها قدمه، في بعض الروايات فيها. فدل على أن فيه هنا بمعنى على. قال: وليس إذا قال أأمنتم من في السماء يعني جميع السماوات، يقصد السماء المبنية، إذا قيل في السماء يعني جميع السماوات، وإنما أراد العرش الذي هو أعلى السماوات فوق السماوات. ألا ترى أن الله ذكر السماوات فقال: وجعل القمر فيهن نورا، ولم يرد أنه يملأهن جميعا، لأنه معروف أن القمر في السماء الدنيا، وقال الله عز وجل: وجعل القمر فيهن، وليس المقصود أنه في كل سماء، وإنما المقصود أنه في السماء الدنيا. فكذلك إذا قيل أنه في السماء ليس المقصود أنه داخل السماء، وإنما هو فوق السماوات. قال: ورأينا المسلمين جميعا يرفعون أيديهم إذا دعوا نحو السماء، لأن الله مستوى على العرش الذي هو فوق السماء، فلولا أن الله على العرش لم يرفعوا أيديهم نحو العرش. نعم، هذه من الأدلة، وهي أن الناس يرفعون أيديهم إلى العلو، فدل على أنهم يدعون الله عز وجل. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حيي كريم يستحي أن يرد يدي عبديه صفرا، فدل على أن رفعهم أيديهم إلى الله عز وجل مما أقروا عليه في الشرع. قال: وقد قائلون من المعتزلة والجهمية والحرورية إن معنى استوى استولى وملك وقهر، وأن الله في كل مكان، وجحدوا أن يكون الله على عرشه كما قال أهل الحق، وذهبوا في الاستواء إلى القدرة. نعم، هذه مقالة أهل التعطيل، يقولون الاستواء بمعنى الاستيلاء، ومعنى استوى على العرش أي ملك وقهر العرش. قال: ولو كان هذا المعنى هو الصحيح تصح أن يقال أنه استوى على الأرض السابعة، واستوى على كذا، واستوى على كذا، لأنه إذا كان الاستواء بمعنى الاستيلاء فإن الله عز وجل مالك لكل مخلوق. ثم ذكر بعض الأئمة أيضا أن الاستيلاء لا يكون إلا عن منازعة، لا يكون إلا بعد منازعة، والله عز وجل ليس له منازع، وهو غالب قاهر، وليس له ند وظهير، ولهذا لا يصح حتى لو أريد بذلك الملك أن يقال استولى، وإنما يقال ملك وقهر. وعلى هذا فإن هذه المقالة لا يمكن أن تصح، لأنه لا نجد في نص واحد أن الله استوى على غير العرش، فدل على أن الاستواء هنا مخصوص على مخلوق مخصوص. ثم هذا الاستواء أيضا أخبر الله عز وجل أنه بعد خلق السماوات والأرض، وهذا يلزم منه أنه قبل خلق السماوات والأرض لم يكن الله عز وجل مالكا للعرش، وهذا باطل. فهذه المقالة باطلة، وقد ردها العلماء من أوجهم كثيرة كما ذكر الإمام ابن القيم في الصواعق. نعم. وقد نقل هذا عن الأشعري غير واحد من أئمة أصحابه كابن فورك والحافظ بن عساكر في كتابه الذي جمعه في تبيين كذب المفتري فيما ينسب إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري، وذكر اعتقاده الذي ذكره في أول الإبانة وقوله فيه: فإن قال قائل قد أنكرتم قول المعتزلة والقدرية والجهمية والحرورية والرافضة والمرجئة، فعرفونا قولكم الذي به تقولون وديانتكم التي بها تدينون. قيل له: قولنا الذي به نقول وديانتنا التي ندين بها التمسك بكتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث، ونحن بذلك معتصمون وبما كان عليه أحمد بن حنبل نظر الله وجهه قائلون، ولما خالف قوله مجانبون، لأنه الإمام الفاضل والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق عند ظهور الضلال، وأوضح المنهاج به، وقمع به بدع المبتدعين وزيغ الزائقين وشك الشاكين. فرحمة الله عليه من إمام مقدم وكبير مفهم وعلى جميع أئمة المسلمين. وجملة قولنا إنا نقر بالله وملائكته وكتبه ورسله وما جاء من عند الله وما رواه الثقات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكر ما تقدم وغيره من جمل كثيرة أوردت في غير هذا الموضع. نعم، هذه مما يدل أن هذه العقيدة التي ذكرها الأشعري هي العقيدة التي رجع إليها، ولهذا لما كان هناك من ينكر من الأشاعرة أن الأشعري رجع إلى هذه العقيدة، قرر شيخ الإسلام أن هذا هو مذهب الأشعري. قال: وقد نقل هذا عن الأشعري غير واحد من أئمة أصحابه كابن فورك والحافظ بن عساكر في كتابه الذي جمعه في تبيين كذب المفتري فيما نسب إلى الشيخ أبي الحسن الأشعري. بين أن هذا هو قول أصحاب الأشعري، وهم يقرون برجوعه وأنه رجع إلى قول أهل السنة، ثم نقلوا عنهما هذه المقالة العظيمة التي قرر فيها مذهب السلف بوضوح، وأنه متمسك بما عليه بما جاء في الكتاب والسنة وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما روي عن الصحابة والتابعين وأئمة الحديث. قال: ونحن بذلك معتصمون. فهذا مما يدل على رجوعه إلى عقيدة أهل السنة، هذا هو منهجهم وهذه عقيدتهم وهذا هو الذي ميز أهل السنة. وأما الأخطاء فقد وجدت من بعض من يقرر هذا المذهب في الجملة. ثم أثنى على الإمام أحمد هذا الثناء البالغ، وبين أنه هو الإمام المقدم وبقوله يقول، فهذا الإجمال له وزنه عند أئمة المحققين وله إن شاء الله أجره العظيم عند الله عز وجل، فإن هذه كلمات عظيمة، وهذه كما يقال هي من أظهر بل أظهر ما نقل عن الأشعري في رجوعه إلى عقيدة أهل السنة مع ما قرره من عقيدتهم. فالرجل إذا قرر عقيدة أهل السنة في الجملة وأخطأ في التفصيل فإنه يرجى له المغفرة من الله عز وجل، ولكن المشكلة هو الإعراض عن الأصل ومخالفة الأصل، هذا الذي فارق فيه أهل البدع أهل السنة. ولهذا دائما مما ينبغي أن يتنبه له أنه يجب على كل مسلم أن يعتقد عقيدة أهل السنة ومنهجهم، وأن المرجع هو الكتاب والسنة وما عليه الصحابة وما عليه الأئمة وما أجمع عليه الأئمة، وأيضا يقرر ما قرره الأئمة المحققون وما بينوا ونبهوا عليه، فإن هذا بإذن الله يكفيه إن شاء الله في هدايته. فإذا اجتهد بعد ذلك وأصاب فهذا خير إلى خير، وإن أخطأ فإنه يرجى له المغفرة إن كان على هذا الأصل وعلى هذه العقيدة. ولهذا عصم الله عز وجل أعراض أهل السنة الذين أخطأوا بما تعلمون من الثناء الحسن عليهم مع وجود الأخطاء، وهذا من توفيق الله ومن نصرته لأهل الحق. وإن كان أهل البدع الذين لهم جهود فيما يدعون من الحق، لكنهم لم يكن لهم ذلك القبول وليس لهم ذلك التوفيق الذي حصل لأهل السنة في هذا الباب. نسأل الله التوفيق الجميع هذا، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. شكر الله لكم وبارك في علمكم. هنا عدة أسئلة تسأل عن قول ابن المبارك بحد لا نعلمه. نعم، الحد من الألفاظ المجملة، وقد أثبته بعض السلف وأنكره آخرون، فالذين أثبتوا الحد يقصدون بذلك أنه غير ممازج ومخالط، وإنما قالوا هذا في الرد على الحلولية، هذا الذي أراده السلف. وأما القول بأن الله عز وجل له حد وأنه يحوزه مكان وأنه متحيز وأن الله عز وجل يجعل له حدود كما يدعي من يدعي من المشبهة، فإن الله عز وجل منزه عن ذلك، ولكن الذي عليه الأئمة والذي استقر عليه كلام المحققين أن هذا اللفظ كما ذكره شيخ الإسلام ينبغي أن يترك لأنه من الألفاظ المجملة، لكن يحفظ مقام السلف الذين تكلموا بهذا أو نفوا. نعم. وهذا سائل يقول: هل يصح القول أن الإمام مالك أثبت الاستواء وفوض الكيف؟ نعم، هذا هو الحق، أن الأئمة الإمام مالك وغيره أثبتوا الاستواء وفوضوا الكيفية، هذا التفويض هو التفويض الممدوح المحمود، تفويض الكيفية لا تفويض معنى الصفة. نعم. ويقول: هذا نزول الله جل وعلا في آخر الليل أو في الثلث الأخير من الليل، هل يكون بعلمه أو يكون بذاته؟ نزول الله عز وجل إلى السماء الدنيا نزولا كما يليق بجلاله، وهو نزول حق، نزول الرب عز وجل كما دلت على ذلك الأدلة، ونحن لا نحتاج أن نقول بذاته، وهذا هو خبر من رب العالمين كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يخبر عن ربه أنه ينزل إلى السماء الدنيا. وأما من يقول هو نزول العلم أو نزول الرحمة فهذا تأويل المعطلة الذين يعطلون صفات الله عز وجل. وهذا يقول: هل هناك فرق بين قول القائل أن الله في السماء أو على السماء؟ الذي جاء في النصوص أن الله في السماء، وكذلك دلت النصوص على أن الله عز وجل على السماء، فليس هناك فرق إذا كان المقصود أن الله عز وجل على السماء بمعنى أنه استوى على العرش والعرش فوق السماء، أو من قال إن الله في السماء إذا كان يعرف معنى ما يقول كما دلت على ذلك النصوص، لأن من تلفظ بالألفاظ الشرعية لا ينكر عليه، لكن إذا تبين أنه يتوهم منها خلاف ما تدل عليه فينبه إلى سوء الفهم. نعم. وهذا يقول: هل هناك فرق بين الاستواء والعلو، وهل يجوز لمن سئل عن أدلة العلو أن يسرد أدلة الاستواء والعكس؟ نعم، هناك فرق كما قال شيخ الإسلام: العلو مطلق والاستواء علو مقيد، قال شيخ الإسلام: العلو مطلق والاستواء علو مقيد، لأن الاستواء قيد باستواء الله على العرش، والعرش هو أعلى المخلوقات فدل على العلو، لكن العلو المطلق هو علو مطلق غير مقيد بمخلوق، وأما الاستواء فإنه مقيد باستواء الله عز وجل على العرش، وكل أدلة الاستواء تدل على علو الله عز وجل، كل أدلة الاستواء تدل على علو الله وليس العكس، فأدلة العلو لا تدل على الاستواء على العرش إلا من حيث دخول العرش في سائر المخلوقات، كأن يقال إن الله على المخلوقات والعرش من ضمنها فالله عز وجل على العرش، لكن الاستواء هو صفة مقيدة باستواء الله عز وجل على العرش فيستدل لها بأدلة الاستواء. ويقول: هذا ما الفرق بين الصفات الذاتية والصفات الخبرية؟ الصفات الذاتية هي الصفات الملازمة لذات الله ولا تنفك عن الذات، قال العلماء: هي الصفات التي إذا نفيت أوهمت نقصا، مثل العلم لا يقال يعلم ولا يعلم، والقدرة لا يقال يقدر ولا يقدر، فهذه هي الصفات الذاتية. أما الصفات الفعلية هي التي تتعلق بمشيئة الله فيفعلها في وقت دون وقت، مثل الاستواء والنزول، فهذه صفات فعلية، وقال العلماء أن نفيها لا يوهم نقصا، فتقول يغفر لفلان ولا يغفر لفلان، ويرحم فلانا ولا يرحم فلان، ويرزق فلانا ولا يرزق فلان، ويغضب في وقت ولا يغضب في ذلك الوقت، فهذا مما يتعلق بمشيئة الله. وإن كانت هذه الصفات هي قائمة بذات الله، صفات فعلية قائمة بذات الله لكنها متعلقة بمشيئته. ويقول: وهل يقال أن علم الله حادث يتجدد؟ هذه الألفاظ المجملة ينبغي تجنبها، فإذا كان المقصود بأن الله عز وجل يحدث له من العلم ما كان خافيا عليه فإن الله منزه عن هذا، وأما إذا كان المقصود بأن الله عز وجل يعلم الأشياء موجودة بعد أن كانت مقدرة، فكل ما وجد الشيء علمه الله موجودا. ولهذا ذكر العلماء أن الله عز وجل كتب أعمال العباد وهي معلومة عنده في اللوح المحفوظ، فإذا وجدت فيهم علمها الله موجودة فيهم وأمر الملائكة بكتابتها، فهذا علم الأشياء بوجودها، علم الله عز وجل بالأشياء بعد وجودها. قالوا: وهذا العلم هو الذي يؤاخذ الله به العباد للعلم السابق. فهذا مما يدل أن العلم أن يعلم الله عز وجل هذا موجودا فيهم، هذا علم بحسب وجود هذا الشيء فإن الله عز وجل يعلمه موجودا فيهم وإن كان يعلمه في الأزل. فهذه اللفظة المجملة أن يقال علم الله يتجدد أو يحدث له، فإن هذا لفظ مجمل، لفظ مجمل ينبغي أن يتجنب، ويقرر أن الله عالم بكل شيء مطلع عليه قبل وجوده وقبل خلق المخلوقات. يقول: من هو صاحب المرشدة التي ذكره شيخ الإسلام في المتن؟ صاحب المرشدة في كلام من؟ على كل حال مقصود، إذا كان مقصود عن كتاب فأنا ما يحضر لي الآن الكتاب ولا المؤلف، ولكن يرجع إلى الكتب المصنفة في الكتب وممكن أن يطلع على المصنف من خلال هذا. نعم. يقول هذا: هل مرجئة الفقهاء هم مرجئة أهل السنة؟ فإن كان فيه فرق فما هو هذا الفرق؟ مرجئة الفقهاء هم مرجئة أهل السنة، إنما قيل مرجئة الفقهاء لأنهم أئمة الفقه وهم من أئمة أهل السنة، هم مرجئة الفقهاء هم مرجئة أهل السنة، ليس بينهم فرق. نعم. يقول: اذكر لنا الفرق بين أهل السنة والجماعة والأشاعر في المعتقد. الفروق كثيرة بين أهل السنة وبين الأشاعر، ومن أعظم الفروق هو الأصل العظيم الذي فارق فيه أهل السنة غيرهم من أهل البدع، أن أهل السنة يستدلون بنصوص الكتاب والسنة على ضوء فهم سلف الأمة، وأما الأشاعرة فإنهم يقدمون العقل، يقدمون العقل، إذا تعارض النص مع العقل فيقولون إن العقل مقدم كما هو مقرر في قانونهم الذي قرره الرازي ورد عليه شيخ الإسلام، وكذلك في قولهم إن أول واجب على المكلف النظر، وأهل السنة يقولون أول واجب على المكلف هو التوحيد، وكذلك قول الأشاعرة في الإيمان، وهم يوافقون الجهمية في قولهم أن الإيمان في القلب، وهم مرجئة في هذا الباب، وكذلك قولهم في القدر فإنهم يخالفون قول أهل السنة وقول الأشعري قبل رجوعه بأنه يثبت للعبد كسبا ولا يثبت له فعلا، هذا مخالف لقول أهل السنة، وكذلك الرجوع إلى كتب أهل الكلام وعدم الرجوع إلى الأدلة والكتاب والسنة، فأقوالهم كثيرة، ويكفي الأصل الذي بنوا عليه مذهبهم مما أخرجهم عن دائرة أهل السنة. نعم. يقول هذا السائل: كذلك من أعظم مخالفاتهم في الصفات، وهو تأويل صفات الله عز وجل وأنهم لا يثبتون إلا الصفات السبع، وبعض متقدميهم يثبت 20 صفة، ولكن الكثير منهم بل المتأخرون لا يعرفون إلا الصفات السبع، وبعض المتأخرين الآن قد يوافق المعتزلة في عقيدتهم. يقول السائل: هل أهل البدع ينكرون العلو أو أنهم ينكرون الاستواء على العرش؟ أهل البدع هذا لفظ عام ويدخل تحته كل مبتدع، فأهل البدع ليسوا على درجة واحدة. تعلمون أن شيخ الإسلام كان دقيق العبارة عندما يحكي مقالات هؤلاء، فهم ليسوا على طريقة واحدة، ينظر فيهم أهل الكلام يؤولون ويعطلون، كذلك الفلاسفة. وأما غيرهم من أهل البدع قد يكون لهم بدع في بعض المقالات، لكنهم لا ينكرون هذه الصفة. يقول هذا السائل: هل شيخ الإسلام يقول بقول الأشعري ليس بجسم، وذلك لأنه نقل المسألة ولم يرد عليها، أم أنه ليس كل ما ينقل هو إقرار من الناقل؟ لو عرف السائل كلام شيخ الإسلام في هذه المسألة والتفصيل وتحرير هذه المسألة ما قال هذه المقالة. شيخ الإسلام ما عرفنا هذا التفصيل الذي ذكرته لكم إلا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. شيخ الإسلام يمنع من إطلاق الجسم، وأما نقله هنا فإنه إنما نقل هذا الكلام لمقصد معين، ولم يتتبع كل الألفاظ ولم يبين الخطأ هذا لأن له قصد في هذا، فينبغي عدم الاستعجال في ما ينقل أو ما ينسب إلى الأئمة خصوصا شيخ الإسلام، فإن كلامه بين وواضح في هذه المسألة ومحرر. نعم. وهذا يقول: بينوا لنا من هم الحرورية. الحرورية هم الخوارج، وإنما سموا حرورية لانحيازهم إلى حروراء في ناحية العراق فسموا بهذا، ولهم عدة أسماء، فهذه من أسماء الخوارج. نعم. يقول هذا السائل: هل يوجد دليل صريح يدل على أن الله معنا بعلمه؟ لأني سمعت أحد المشايخ يقول أن هذه المسألة لا دليل عليها. هو لا يفهم الدليل ولا يعرف الدليل، أما أنه لا دليل عليها فالأدلة عليها واضحة وبينة كما جاء في إثبات المعية، وكان السياق كله في إثبات العلم، وهذا الذي قرره الأئمة وقالوا معنا بعلمه. فإذا كان الإنسان لا يعرف الدليل عليه أن لا يقع في الجهل المركب، عليه أن يكتفي بالجهل البسيط ويقول لا أدري، أنا لا أعلم الدليل، اسألوا غيري. أما إذا كان يقول بهذا فهذا جهل مركب، هذا الذي قال لك هذه المقالة هذا من جهله بعقيدة أهل السنة أو على الأقل في هذه المسألة. نعم. ونختم بهذا السؤال، يقول السائل: هل الشرك في الربوبية يستلزم الشرك في الألوهية؟ لا شك أن الشرك في الربوبية أنه مؤثر في الشرك في الألوهية، فإذا كان المشرك في الألوهية قد يشرك في الألوهية مع اعتقاده أنه لا شريك لله في الربوبية، فكيف بمن يعتقد أن لله شريكا في الربوبية؟ فهذا مستلزم، إذا أثبت ربا غير الله وأثبت خالقا ورازقا ومدبرا غير الله فإن هذا يستلزم أن يعبد من يعتقد ربوبيته، ولهذا الشرك في الربوبية أقبح من الشرك في الألوهية، ولهذا ما وقع الشرك في الربوبية عند أحد إلا مكابر، بل قال شيخ الإسلام حتى المجوس الذين يقولون بخالقين لم يقولوا إن هناك بينهما تنازع، وإنما يقولون إن الهيمنة لخالق الخير على خالق الشر. نعم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك عليه.